أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الدرس الماضي مع هذه الوصية التي ذكر الله تبارك وتعالى وصية لقمان لابنه، وقد ذكرنا أن يعني أهل العلم التفسير قال بعضهم بأن لقمان نبي ولكن لا دليل على ذلك، وقالوا إنه رجل حكيم مؤمن ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ضمن الله تبارك وتعالى كتابه الكريم هذه الوصية التي وصية العظيمة التي وصى بها ابنه. وهذه الوصية من الإحكام والشمول شيء عظيم. فقد بدأ لقمان في وصيته لابنه أولا بالأهم فالأهم، فأهم يعني الأمور هو النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى وضد ذلك وتوحيده جل وعلا، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم الذنوب، فنهاه عن أعظم ذنب في الوجود، الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن جاء به يوم القيامة، إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو أعظم الذنوب وأكبرها، والذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن تاب عنه، وقال له إن الشرك لظلم عظيم. ثم إن الله تبارك وتعالى ضمن وصية لقمان وصية من عنده سبحانه وتعالى بالوالدين، فقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه، ثم ذكر ما تحملت الأم فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي، يعني الوصية وصية الله أن يشكر العبد لله ولوالديه، قال أن اشكر لي ولوالديه. وشكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والعمل، العمل بمقتضى يعني إنعام الله تبارك وتعالى وإحسانه على العبد. ثم قال جل وعلا: محذرا ومبشرا إلي المصير. وكونه المصير إلى الله تبارك وتعالى فهذا فيه بشرى في العبد الصالح ونذارة لمن خلف أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك أن بذل غاية ما عندهما في ثنيك عن طريق الرب جل وعلا فلا تطع والديك فيها، لأن هذا يكون الوالد أو الوالد أخذ تجاوز الحد وأمر يعني الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أعظم الذنوب وتجاوز حدهما فلا يطاع حال فيها. وقد ذكر في هذا من سبب نزول هذا ومثله من وصية الله تبارك وتعالى زي ما كان من شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وسعد بن مالك الأنصاري، أن كل منهما يعني أرادت أمه حمله على الكفر بأن قالت أنها تمتنع عن الطعام حتى تموت ويعير ابنها به، فقال سعد لها: والله يا أمي لو كانت في 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأترك يعني دين الله تبارك وتعالى. ثم إنها أكلت بعد ذلك لما علمت إصراره على يعني على الإيمان. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع هذا مع شركهما قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم عود إلى وصية لقمان لابنه قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بين له في هذا بالمثال يعني عظيم علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء من خلقه جل وعلا، كل خلقه حتى ما دق منه وصغر أو كان في أي زاوية من زوايا يعني هذا الوجود في السماوات أو في الأرض أو معتبئة هذه يعني مثقال الذرة هذه من الخردل في أي مكان يأتي بها الله. فإتيان بها يعني دليل على علمه المحيط كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإن دق وإن حقر حتى الحقير منها فإنه لا يغيب شيء عن علم الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم المواعظ، هذا من أعظم ما يوعظ به يعني العباد، وهو أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أمره، وأن هذا الوجود كله يعني هو بالنسبة لله شهادة ليس فيه غيب، ما في شيء من الغيب يغيب عن الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أعظم المواعظ. ولذلك قالوا بأنه لا تخلو صفحة من صفحات المصحف من هذه المواعظ، تذكير دائما بأن الله مطلع على العباد، أن الله بصير به، أن الله يعلمه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله. فهذه إذا تقلبت صفحات المصحف تجد دائما في كل صفحة لابد يعني تنويه وذكر بهذا الأمر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم بعد أن ذكره بهذا الأمر توحيد الله تبارك وتعالى والعلم لأنه مطلع على كل شيء، أتى بالأهم بعد ذلك فذكره بالصلاة فقال: يا بني أقم الصلاة. وفي كل يعني فقرة من الفقرات أو باب من الموعظة يبدأها بهذا النداء يعني من الأب لابنه: يا بني بالتصغير الذي هو التحديد هنا، يا بني أقم الصلاة. الأمر بإقامة الصلاة الشيء القائم هو المعدل المعتدل الذي لا عوج فيه، وإقامة الصلاة يعني أدائها على الوجه يعني الصحيح أو الأكمل تكون باستيفاء شروطها وكذلك أركانها. فالصلاة لها شروط يعني أمور لا بد أن تكون حاضرة قبل الصلاة وأمور هي بنية الصلاة. فمما يجب يعني في إقامة الصلاة وجوبا من الشروط طهارة، فإن الله لا يقبل يعني صلاة العبد إلا إذا كان متطهرا، فيقبل الله يعني صلاة بغير طهور خالد. فكل صلاة بغير طهور فهي صلاة يعني باطلة. طهور يشمل طهارة الثوب والبدن وكذلك طهارة المكان الذي يصلي فيه العبد. الطهور المفروض علينا نحن معشر المسلمين الوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر، كما قال تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق الآية، فأمر بالوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا، والجنب اللي هو صابته جنابة اللي هو الحدث الذي أكبر الذي يستحق الغسل، فطهروا. والتطهر إنما هو بتعميم البدن كله بالماء، فالطهارة ثم استخبار القبلة وجوبا لأهل الإسلام، جعل الله لنا قبلة نستخبرها عند الصلاة، كما قال تبارك وتعالى: من حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكذلك ستر العورة في اللباس، عورة الرجل وعورة المرأة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا شرط من شروطها. ثم دخول الوقت، الصلوات الخمس لا بد أن يدخل وقتها. الله تبارك وتعالى جعل الصلوات الخمس المفروضة على أهل الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة موقفة ببواقيت وبعلامات ظاهرة، فمن العلامات الظاهرة الفجر له علامة ظاهرة وهو وجود النور، وينتهي بعلامة ظاهرة وهي شروق الشمس، والظهر بعلامة ظاهرة وهي بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، والعصر بعلامة ظاهرة وهي لأن يكون ظل كل شيء مثل، والمغرب بعلامة ظاهرة وهي غروب الشمس، والعشاء بعلامة ظاهرة كذلك وهي غياب آخر ضوء النهار اللي هو الشفق الأحمر وبداية سواد الليل. فهذه يعني مواقيت وقتت إن صلاة الظهر كتابا موقوتا لا بد من خذلها. ثم كذلك التمييز، لا بد أن يكون المصلي مميزا، فلا يكون شارف ما يعني يغطي عقله من مسكر أو مفتر أو نوم يغلب على العقل بحيث أنه لا يدري ما يقول، فإنه لا بد أن يكون مدركا لما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلا بد أن يكون الشخص الذي يأتي الصلاة لا بد أن يكون يعني يعلم أهو الصلاة. ثم لا تجلس كذلك إلا مع العقل، فضياع العقل مجنون، يعني لا تسقط الصلاة يعني مع ضياع العقل اللي هو مناط يعني كذلك مناط التكليف. فاتفاء هذه الشروط ثم اتفاء الأركان، أركان الصلاة من القيام قراءة الفاتحة والركوع مع الاطمئنان فيه والاعتدال من الركوع حتى يعود كل شيء خافقه من الظهر الى مكانها، والسجود على سبعه اعظم في الاوامري والجلوس بين السجدتين والاطمئنان. فهذه الاركان من القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين اركان، هذه اركان اذا ذهب ركن منها ذهبت الصلاه، كما قال النبي: لا ينظر الله الى صلاه رجل لا يقيم صلبه من الركوع، فهذا ركن. فالذي لا يقيم صلبه من الركن إذا قام سمع الله لمن حمده، لا يعتدل حتى يستقر ظهره يعني مستقيم، فإن الله لا ينظر إلى الصلاة. ومعنى أنه لا ينظر إلى صلاته معناه أن صلاته كأن لم تكن. فهذا أمر أيضا هو استيفاء أركان الصلاة، والذي قال للمسيء صلاته ترجع تصل فإنك لم تصل، فنفى النبي عنه يعني يكون صلى، علما أنه صلى لكنه صلى صلاة أساء فيها، لم يطمئن في أركانها، فقال أنه يرجع فصلي فإنك لم تصل. فإذا إقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة، يعني أدها على الوجه المفروض، وطبعا كل كمال فيها فهو كمال في الأجر، لكن في حد أدنى لا بد أن تؤدى له الصلاة من استيفاء هذه الشروط وإقامة هذه الأركان. ثم الإحسان بعد ذلك يعني من هذا باب واضح. كإطالة الركوع وإطالة السجود وإطالة القراءة وإحسان الأمر وشو وانشغال القلب بالصلاة دون ما سواه، فإن الشخص يصلي فلا يطلب له من الصلاة إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، فإنه على قدر خشوعه في الصلاة وحضور قلبه يكون أجره في الصلاة. الشاهد هنا أن لقمان عليه السلام نصح لابنه وقال له يا بني أقم الصلاة، وجاءت الصلاة بعد التوحيد لين أهمتها وأنها تالية في توحيد الله تبارك وتعالى الإيمان. ثم قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أمره أن يأمر بالمعروف. المعروف كل ما عرفه الله لعباده شرعه وقال هذا خير، كل ما دل الله عز وجل العباد عليه وأنه من الخير هذا من المعروف، فالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والأخلاق الحسنة وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، كل شعب الإسلام كله معروف، الأمر به يأمر به سواء كان المعروف الواجب أو المعروف المستحب. والمنكر كل ما نكره الله لعباده قبحه لهم كالفواحش والمعاصي وكل يعني سيئات من طبعا على هذه الذنوب الشرك والجحود والكفر والعقوق وكبائر الاثم من اكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف والسحق وقتل النفس التي حرم الله، فهذه ابواب يعني المنكر ابواب كذلك واسعه، فإن المعاصي كثيرة متولد بعضها من بعض، أكثر 200-300 معصية من كبائر الإثم. إذا ابن عباس الكبائر السبع قال هي إلى 70 أقرب، فهذه كلها الإثم كلها دخل في المنكر، فيدخل في المنكر كل ما نكره الله لعباده وقبحه له. فقال له أمر المعروف قلنا عن المنكر، وقال له بعد ذلك واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك إما يكون أمره بالصبر مطلقا وفيما أصابه، والذي يصيب العبد مما يحتاج الصبر الأحداث، أهم شيء هذه الأحداث، فإن الله تبارك وتعالى يجري الأحداث على كل عبد في الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر يأتي من المرض ومن الفقر ومن الضيق ومن يعني هذا الناس ومن غيرهم، فإن البلاء يعني متعدد، فما أصابك من هذا البلاء فاصبر عليه، قال واصبر على ما أصابك إما مطلقا فيما أصابه أو ما أصابك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون هنا لأنه أمره يعني يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم أنه لا بد أن يصيبه من أذى الناس، فإن من يتعرض للناس بأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لا بد أن يتعرض لأذاهم أو سخرية فيهم، كما كان الشأن من الرسل، فإن الرسل لما كانوا يعني أرسلهم الله تعين إليه تعاملين الناس بالمعروف ناهينهم عن المنكر طبعا تعرضوا للأذى، قام عليهم يعني أهل الجحود وأهل الكفار وأهل الكفر وآذوهم بكل أنواع الابتلاءات، وكذلك الشأن في كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه لا بد أن يتعرض لأذى الناس، لأن ما كل الناس على طول يستجيب للخير إذا أمر بمعروف وإذا نهي عن المنكر، بل قد يأخذه تأخذه العزة والإثم، وقد يتفاضل على من يأمره وينهى، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ورد الخصام، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، بس مجرد ما يقال له اتق الله يعني فيما تفعل فيه من الفساد يقوم تأخذه العزة بإثمه فيفتخر بما هو يعني قائم فيه وعامل له ويتمسك به وقد يبطش للآخرين، كما قال جل وعلا يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار يكادون يصطون من الصفو والتعالي ويعني الأذى لمن يتلون عليهم آيات الله. فالشاهد أنه قال له واصبر على ما أصاب ثم لأمرك بالمعروف والنهي عن المنكر أو اصبر على ما أصابك من الأحداث، فيكون شامل لكل معاني الصبر في كل مواقف. ثم قال له إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك المشار إلى الحال الذي أمره به من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال هذا من عزم الأمور. العزم اللي هو يعني الوجوب والحكم، الأمر المعزوم عليه يعني الأمر المؤكد الواجب. فمن عزم الأمور يعني أنها من الأمور التي عزم الله تبارك وتعالى على عباده وأوجبها عليهم سبحانه وتعالى، وتكون من الأمور بمعنى الأوامر، يعني من الأوامر التي عزمت علينا وأمرنا بها أمرا لازما جازما. ودليل على هذا كثير، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده الصلاة، وجاء في أن ترك الصلاة كفر، وكذلك أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع في اللسان فمن لم يستطع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال ما من نبي بعثه الله إلا كان له أصحاب حواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون فيفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فرق. يعني إن لم ينكر بواحدة من هذه الثلاث بيده أو بلسانه أو بقلبه فيكون خالي من الإيمان. فإذا الإنكار يعني إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، من الأمور المعزومة المؤكدة التي أكدها الله تبارك وتعالى، أي افعل هذا يعني ولا تتهاون به، فإن هذا أمر واجب معزوم عليه. ثم قال له ولا تصاعر حدك للناس. تصاعر أصل الصعر هذا داء يصيب الإبل، يجي لها داء في الرقبة، رقبة البعير، رقبة البعير طويلة، داء هذا إذا جاها يقوم تنيل الرقبة، تصير رقبة البعير تنيل مائلة، فيمشي البعير ورقبته مائلة. سعير هذا المعنى الذي هذا في من يتكبر على الناس بإمالة وجهه عنه يعني تعالية، فإن بعض الناس يعني لا يلقاك بوجهه، وإنما إذا أراد أن ينصرف عن شيء شخص يقوم يميل وجهه عنه ويلوي رقبته عنه تكبرا وغطرسا. فقال ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تميل كبرا وعجبا لنفسك وتكبر على يعني على عذاب الله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. المرح هنا بمعنى الكبر والخيلاء، يعني مختالا بنفسك فخورا. ثم قال له إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الذي يختال في مشيته ويتعاظم عند نفسه، نفسه عنده عظيمة وكبيرة وفخور بما هو فيه من عليه، وعليه اللباس من الجمال، من مكان، من أبهة، من غيره، فخور بذلك، هذا يقول الله تبارك وتعالى. وهذا من الذنوب التي يعجل الله تبارك وتعالى لأصحابها العقوبة حتى في الدنيا، المتكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل من كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مرجلا شعره، ترجيل تسريح يعني، مسبلا إزارة تعجبه نفسه، يعني إزارة مسبل يجر وراءه ومرجل شعره وماشي مختال بنفسه، تعجبه نفسه إن خصف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني الله خصف به الأرض، هذا عقوبة له، لأن هذا المتكبر فوق الأرض لابد يكون ذليل تحت الأرض، فهو يتجلجل فيما تجلجله يعني حركته الشديدة يعني صعودا ونزولا أو اهتزازا في باطن الأرض عياذا بالله يوم القيامة، يعذب بهذا العذاب يوم القيامة. وهكذا فعل الله بقارون المفتخر بنفسه كما قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته من خيله ورجاله وحشمه ولباسه وكذلك ينظر الناس موكبا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصالح. قال جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض. فكان من الله تبارك وتعالى أن عجل له العقوبة في الدنيا لأن خسف به وبداره الأرض بعد كبره وتعاليه على هذا النعم. فالمتكبرون يلقون عقوبتهم في الدنيا على هذا النحو، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يعني يعاقبهم عقوبة من جنس يعني كبرهم. فإن المتكبرون يحشرون يوم القيامة على أمثال الذر سفأهم كل شيء، يعني يحشر حقير مثل النمل الصغير يفأهم كل شيء، كل شيء يمشي عليهم فيفأهم يعني في المحشر عياذا بالله من كبرهم وتعاليهم. فقال له المهم من هنا الله قال له: إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل من اختال وافتخر بأي نوع من يعني شيء مما أتاه الله سواء كان بثوبه أو بجماله أو بخدمه أو بحشبه أو منصبه أو مكانته، كل من اختال بشيء وافتخر بشيء من هذه الدنيا فإن الله يبغضه، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشي. القصد الاعتدال، والاعتدال في المشي يعني ألا يكون سرعة وهرولة كمشي المعاكير والمجانين، أو يكون تماوتا يعني يمشي مختالا متماوتا، وإنما قصد في المشي مشي مقتصد متوسط في مشيه بغير كبر وبغير غطرة وبغير تماوت وبغير هرولة أو سعي على هذا النحو فيفقد يعني الرزانة والسكين، كما قال النبي في الصلاة: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون تأتوها عليكم السكين طول الوقت، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. فزيادة الصلاة والصلاة أمر عظيم، ولكن إذا جئت لها عشان تلحق بها يقول النبي: فأتوها لكم سكينة سكون ووقار، لا تأتي وأنت تهرول إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون وتسعي الجر، فما أدركتم فصلوا اللي تدركوا من الصلاة حتى لو دارت ركعة أو أقل من ركعة فصلوا، وما فاتكم فأتموا بعد ذلك وأنت في صلاة ما أتيت بالصلاة. يعني حتى الهرولة والسيء الحديث هذا إلى الصلاة يعني غير جاري، فطبعا هذا من باب أولى إلى غيرها، إلى غيرها من شيء دنيوي أو غير شيء. فقال الشاهد أن لقمان قال ابنه: واقصد في مشيك، يعني امشي مشي قصد، القصد القصد المعتدل، لا هكذا ولا هكذا. ثم قال له: واغضب من صوت. الغضب المعصي، يعني انفس من صوت، الصوت المناسب لمن تخاطب، تخاطب واحد تكلم على قدرها، تخاطب جماعة قد تكلم على قدر من يسمعه. ثم فش عليه الصوت المنفر، قال له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني لا تخرج أصوات المنكرة فيشمئز منك الناس كما يشمئز الناس من صوت الحمار، فإن الحمار إذا نهق فإن كل من حوله يشمئز منه، لا يوجد صوت في الأرض أنكر من صوت الحمار، ولا يوجد من يأنس به من مؤمن وكافر، ما في أحد يأنس وهذه الصوت يعني الحمار، يعني أصوات نسخة تسمع صوت الأسد أو صوت النمر أو صوت هذه أو صوت ما يكون، لكن أو ملاح الكلب أو مواء القط أو نحو ذلك أو خوار صوت، لكن أنكر صوت يخرجه يعني حي في هذا الأرض رجل، فقال لا يكن، يعني لا تتشبه بهذا الأمر المنفذ. فنهاه كذلك عن أن يفعل شيئا ينفر منه الناس، وبهذا جمع له يعني محاسن الأخلاق، كل محاسن الأخلاق. اشتملت الموعظة على كل أبواب الخير، أولا من توحيد الله تبارك وتعالى وعدم إشراكه، من العلم واليقين بأن الله تبارك وتعالى مطلع على العباد. ضمن الله هذه الموعظة الوصية بالوالدين يعني في كل الأحوال، أحوال إيمانهما وأحوال كفرهما، ثم جاءت الوصية الأمر بالصلاة بعد ذلك، ثم الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على يعني صنوف الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أن لا فخر ولا خيلاء ولا كبر، ثم الاعتدال في المشي والاعتدال في الصبر. وهذا بهذه الوصية الجامعة تكون من أشمل وأنفع ما يوصي به أبو الابن. والابن دائما هو في محل يعني العناية عند الأب، فلا يوجد يعني عند الإنسان من يحب أن يكون أفضل منه إلا ابنه. يقولون الإنسان ما يحب أن يكون هناك من هو خير منه إلا ابنه، يحب له الخير من محبة الخير. فهذا لقمان وعظ ابنه بكل أنواع الخير، بكل أنواع الخير في هذه الدنيا في هذه الكلمات الجامعة. الله تبارك وتعالى لمن كتابه العزيز هذه الوصية الجامعة ونقلها الله تبارك وتعالى لنا نقرأ. وهذا من الهدى والنور الذي تضمنه هذا الكتاب العزيز من رب العالمين سبحانه وتعالى. نخلصنا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.